جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ألا يدل حديث كمل من الرجال كثير على أن لفظ الكمال لفظ شرعي، ومراد شيخ الإسلام رحمه الله الكمال المقيد؟ ينبغي أن يفرق بين المصطلحات الشرعية التي تعرف عند العلماء بأسماء الأحكام، وبين ما يرد في سياق الكلام كقول النبي صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير. كمل من الرجال كثير لا يعني أن هناك مصطلح يطلق على المسلم في مرتبة من مراتب الإيمان يقال هذا كامل، وإنما يقال محسن مؤمن مسلم، هذا المقصود. أما قوله كمل من الرجال الكثير هذا في سياق حديثه عليه الصلاة والسلام عن ما سبق إليه بعض الرجال دون بعض النساء، فهذا هو المقصود. ولكن ليس هناك مصطلح يعني يعلق به حكم شرعي يقال الكامل، بخلاف الإحسان، الإيمان، التقوى، الإسلام، كل هذه المصطلحات الشرعية تتعلق بها الأحكام. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: نرى بعض طلاب العلم في هذا الزمان متمسكون بمنهج السلف في جانب الاعتقاد ويقصرون في متابعتهم في جانب الأخلاق، فما نصيحتكم؟ النصيحة هو امتثال هذا الدين كاملا كما شرع الله لنا، وهذه الفتنة ليست يعني وليدة هذا العصر كما يقال، هذا من قديم من الناس من ينصرف إلى العبادة ويقصر في الاعتقاد، ومن الناس من تجده مهتما بالعبادة ويقصر في المعاملة، ومن الناس من له عناية بضبط المسائل الفقهية والحلال والحرام ويقصر في المسائل العلمية الاعتقادية. وهذا الحقيقة الأمر يعني من قديم وأنا أنبه عليه. ولاحظ بعض من ينتسب لمنهج السلف ويحرص على أن يكون من أتباع السلف الصالح أن لديهم عناية بمعرفة الاعتقاد والمسائل العملية العلمية ويقصرون في الأخلاق، حتى إن بعضهم لربما أنكر على من يهتم بالأخلاق وينبه عليها، ولربما قيل أن هذا من التضييع للدين، فهذه المسائل لا ينبغي أن يعتنى بها، وإنما العبرة بالاعتقاد والعبرة بسلامة الاعتقاد. هذا غير صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. والعلماء لما ذكروا السنة المحضة قالوا: السنة المحضة هي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتقادا وأعمالا وسلوكا. وعندما يحصل قصور في الأخلاق فهذا لا شك أنه قصور في الاتباع. سبق أن ذكرت كلمة قلت أن من ظن أن منهج السلف لا يعتني بالأخلاق فهذا لديه سوء فهم، فظن بعض الناس أني أبدع من نقص في الأخلاق، وهذا من سوء فهم من لا يضبط الكلام. فالسنة والإيمان والعبادة لها أصل وكمال، لها أصل وكمال. فإذا قيل منهج السلف والسنة المحضة فتشمل العبادة والأخلاق، ولكن إذا قلنا من سوء الفهم أن يظن أن السلفي لا يعتني بالأخلاق لا يعني ذلك أن من لا يعتني بالأخلاق أنه ليس بسلفي، لكن هناك كمال وهناك أصل. فأنا لا أقول أن مقصر في الأخلاق أنه مبتدع، ولكن أقول أنه مقصر في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وفي اتباع سلف الأمة، وليس كل تقصير نبدع به، كما أن الإيمان ينفى ببعض الأمور، ينفى أصله بشيء وينفى كماله بشيء. فالذي ينفي أصل الإيمان هو ارتكاب شيء من المكفرات، والذي ينفي كماله الواجب لا يوجب خروج المسلم من الإسلام بتقصيره في بعض ما ترك من الإيمان. كذلك نقول ما ترك الرجل من الأخلاق لا يوجب خروجه من السنة، لكن لديه قصور بحسب تقصيره في الأخلاق. وهذه الأخلاق إذا لاحظنا يعني شعب الإيمان نجد أن كثير من الشعب الإيمانية متعلقة بالأخلاق، فمن قصر فيها قصر في كثير من شعب الإيمان. والسلف كانوا يهتمون بالإيمان وبزيادة الإيمان ونقصانه، وكان الصحابة رضي الله عنهم يقولوا لبعضهم بعضهم لبعض يقول هلموا بنا نؤمن، فيذكرون الله وكانوا يحرصون على زيادة إيمانهم. فهذا الذي ينبغي أن نكون عليه، نعتني بالأخلاق ونعتني بالاعتقاد. وللأسف أن بعض المخالفين في الاعتقاد يحسنون أخلاقهم ووصلوا إلى قلوب العوام وأثروا فيهم بحسن أخلاقهم، ولربما غرسوا في هؤلاء لدى ما لديهم من بعض المخالفات الشرعية، ونحن قد ننفر الناس ببعض أخلاقنا. فينبغي لنا أن نصل إلى قلوب الناس بالتودد والترحم والرفق بالناس ودعوة الناس بالحسنى، مخاطبة الناس بالأسلوب الحسن الذي يقبل. وليس هذا من المداهنة في شيء، المداهنة هو ترك شيء من الدين. وأما الرفق بالناس ومخاطبة الناس بالكلام الطيب الحسن فكذلك المجادلة، قال الله عز وجل وجادلهم بالتي هي أحسن، ما قال جادلهم بالحسن، وجادلهم بالتي هي أحسن. فينبغي لنا أن نسلك هذه المسالك في دعوة الناس من الرفق والرحمة واللين. والناس اليوم يريدون الامتثال، لا يريدون الكلام، الكلام سهل على كل إنسان، لكن إذا رأوا في أخلاقنا وفي معاملتنا وفي صبرنا وفي تواضعنا وفي إحساننا للمسلمين قبلوا منا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في قصة ذلك الرجل الذي بال في المسجد، فقام الصحابة رضي الله عنهم غيره على هذا المسجد وأرادوا أن يوقعوا بالرجل كما جاء في الرواية، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفوا عنه، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول دعوه لا تزرموه. ما معنى لا تزرموه؟ يعني لا تشددوا عليه حتى يقطع بوله ويحصل له ضرر بذلك. فيأمر أصحابه أن يتركوا هذا الرجل حتى يتم بوله وهو في المسجد. ثم بعد ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بدلو من ماء فطهر المسجد ورفق بالرجل. فما أثر هذا الموقف على هذا الأعرابي؟ قال اللهم ارحمني ومحمد عليه الصلاة والسلام ولا ترحم أحدا معنا، يعني شيء مؤثر في النفس، قل ارحمني أنا ومحمد ولا ترحم أحدا معنا. قال له النبي صلى الله عليه وسلم حجرت واسعة. هذا موقف عظيم مؤثر، كل واحد منا الآن إذا أخطأ وجد من يأخذ بيده ويرفق به ويرحمه يجد في نفسه محبة لذلك الرجل. وبعد ذلك إذا وجهته وجدت في قلبه متسعا لقبول هذه النصيحة، أما إذا شددت عليه لن يقبل. فهذا ما ينقص كثير من طلاب العلم الذين ينتسبون لمنهج السلف، لديهم شدة وغلظة، وإذا ما أخطأ أحدهم أو أحد إخوانهم هجره وقال لا أصافحك بعد اليوم، أنت أخطأت، طيب أخطأت اصبر على أخيك، بين له انصح له. وليس من السنة وليس من الإنكار أن كل من أخطأ تهاجره وتقاطعه، بل تصبر عليه وتدعوه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. هل قال فمن لم يهجره لم ينكر المنكر؟ ما ذكر الهجر هنا، وإنما ذكر الإنكار عليه بأحد مراتب ثلاث. والهجر وسيلة مشروعة، لكن لا ينبغي أن يظن أن من لا يهجر لا ينكر كما يظن البعض. يسأل بعضهم فيقول فلان أخطأ، نقول له انصحه، يقول نصحته، نقول اصبر عليه، يقول صبرت، ينتظر كلمة واحد تقول اهجره يقول جزاك الله خير. وهذا حصل كثير معي، فأقول لبعض اهجره هذه ابحث عنها عند غيري، أنا أقول اصبر وارحم، إلا من تتضرر بمجالسته من أهل البدع ومن أهل الفتن لا تجالسه. أما إن كنت داعية تريد نصح الناس اصبر على أذى الناس. ولهذا قال العلماء لو كان الهجر أفضل من مواصلة الناس لاصطفى الله أنبياءه ورسله للهجر وأمرهم أن يهاجروا الناس. هل الرسل والأنبياء يخالطون الناس ويصبرون على أذاهم ويدعونهم أم يعتزلون في بيوتهم وفي مساجدهم؟ انظروا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل أريد صيام يوم الاثنين إن شاء الله، وسيصادف ذلك سفري إلى مكة مع الإحرام من أبيار علي، فهل يجوز ذلك؟ سبق التنبيه على أن صيام الاثنين والخميس مما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحراهما في الحضر، وأما في السفر ما كان يصوم الاثنين والخميس، وإنما كان يحافظ في السفر والحضر على صيام الأيام البيض. فالذي يظهر والله أعلم أن السنة للمسافر أنه لا ينبغي له أن يترك الأيام البيض لا في السفر ولا في الحضر، وأما في الحضر فيحافظ ويتحرى صيام الاثنين والخميس، وأما في السفر فما عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين والخميس في السفر. جزاكم الله خير. يقول السائل: ما مدى صحة هذه المقالة الدين المعاملة؟ نعم، لا شك أن الدين مبني على المعاملة، ولم يثبت بهذا حديث، وإنما الحديث الدين النصيحة، ولكن المعاملة من الدين. ومعنى هذه الكلمة الصحيح في أن كثير من الأحكام الشرعية معلقة بالمعاملة، بل قال بعض العلماء الدين كله معاملة، معاملة للرب ومعاملة للخلق. جزاكم الله خير. يقول السائل: هل قيام الليل مع الزوجة يوميا يجوز أم لا؟ أما الجواز نعم جائز، ولكن بعض الناس لربما يحمل أهله وزوجته على أن تقوم الليل معه، فنقول هذا غير صحيح، ولا ينبغي أن يشدد المسلم على المسلمين لا زوجة ولا أولاد. المستحب جعله الله مستحبا، فلا تلزم الناس به، نحن عبيد لله، ليس لنا أن نوجب وأن نلزم الناس بغير ما أوجب الله عليهم، سواء كانت زوجة أو أولاد أو أقارب، حرصك عليهم لا يحملك على تشديد عليهم، فرغبهم. أما إن رغبت هذه الزوجة القيام مع زوجها والصلاة لا بأس، ولكن لا ينبغي أن يحمل هؤلاء على القيام، فإن بعض الناس إذا قام يوقظ أبناء يقول قوموا الليل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرغب أهله ويوقظ النائم، وما كان يأمر أهله بأن يقوموا معه. وقصة عائشة رضي الله عنها في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل وهي معترضة بين يديه، فإذا سجد غمزها حتى تكف قدمها، كانت البيوت ضيقة، ومع هذا كان يقوم الليل، وعائشة رضي الله عنها نائمة بين يديه، ما قال لها قومي معي عليه الصلاة والسلام. وهل يقول وهل يجوز أن تكون صلاتهما جماعة يوميا من قيام الليل؟ جائز، هذا جائز، ولكن السنة أن لا يداوم على هذا، وإنما السنة في قيام الليل أن يصلي الإنسان ما كتب الله له، والنبي صلى الله عليه وسلم قد يصلي قيام الليل ويقتدي به غيره، كما حصل في رمضان وهو الأصل في مشروعية صلاة التراويح. وأكثر قيام النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقوم منفردا، وقد يقتدي به بعض أصحابه رضي الله عنه. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل تجوز الصلاة خلف إمام يقرأ الأوراد التيجانية عقب الصلوات المفروضة، وخلف من ينشد المدائح ويغلو في النبي صلى الله عليه وسلم، علما بأن هؤلاء لا يطوفون حول الضريح ولا يعتقدون حضرة النبي صلى الله عليه وسلم معهم؟ هذا الأمر يرجع إلى ضابط شرعي، إذا كانت هذه الأوراد وهذه القصائد وما يفعله هؤلاء من جنس الشرك الأكبر، فلا يقتدى بمن يتلبس بشيء من الشرك، لا في الأقوال ولا في الأفعال ولا في الاعتقاد. وأما إذا كانت هذه الأمور لا تصل إلى حد الشرك، فالصلاة خلف المسلمين وخلف كل من صحت صلاته في نفسه صحيحة، كما قال العلماء: من صحت صلاته في نفسه صح الاقتداء به. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز لي أن أمشي في جنازة فيها البدع من البردة وقراءة القرآن في المقبرة؟ لدينا قاعدة شرعية أن المسلم لا يترك الطاعات لمشاركة أهل البدع فيها. اتباع الجنازة هل هو مشروع أم محرم؟ مشروع ومثاب عليه، فاتبع الجنائز محتسبا الأجر عند الله. كون يصحب هذه الجنازة بعض المخالفات، أنت لست بمسؤول عمن خالف. ولو طردنا هذه القاعدة وهذا الأمر الذي يسأل عنه بعض الناس، لن يصلي الرجل في مسجد، لأن في بعض المساجد بدع، في اتباع الجنائز بدع، وفي بعض المناسبات التي قد يشرع إجابة الدعوة فيها كالولائم وغيرها بدع، وفي كثير من الأمور بدع. فإذا نحن لا نترك العبادة لوجود بعض المخالفين في هذا المكان. وبعضهم سمعت أنه يقول أنه ما كان يحضر دروس الشيخ عبد العزيز بن باز لوجود بعض المخالفين في تلك الحلقة، يعني ترك العلم وذهب هذا العالم بعلمه وهو لم ينتفع منه. لماذا؟ لأنه يرى أنه يحضر في هذا المجلس بعض المخالفين. هذه فتنة، يعني إذا وجد مخالفا في مسجد لا يصلي فيه، وإذا وجد رجلا مبتدعا في جنازة لا يتبعها. وحتى إن بعضهم يسأل عن التلحين في الأذان، إذا الإمام إذا المؤذن يعني لحن في أذانه هذا مخالف للسنة، يقول هل نجيبه؟ يقول نعم أجب، بدعته على نفسه. فهذا الأمر ينبغي أن يضبط، أنت افعل الطاعة ولن تسأل عن المعصية، ثم بعد ذلك عليك واجب آخر وهو أن تنكر على هؤلاء المخالفين. وأما إذا هجر أهل العلم هذه الأمور وتركها لأهل البدع انتشرت البدع، فاتبع الجنازة وناصح المخالفين ووجه المسلمين إلى الخير وكن قدوة حسنة في اتباع الجنائز، ينظر الناس إليك وأنت طالب علم تتبع الجنائز وتدعو للميت وتنصرف، لا ترتكب بدعة، فيراك العوام يقتدون بك في هذا الخير وتكون قدوة للناس الخير بأخلاقك وبعلمك وبرفقك بالناس وبنصحك وبإنكارك. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: نسمع آيات من القرآن تشيب الرؤوس ولكننا لا نخشى، فلماذا؟ يقول السائل: تمر علينا آيات كثيرة من القرآن تشيب الرؤوس ولا نخشع لها. هذا يرجع إلى سببين: السبب الأول التأثر الذي يحصل للناس عند قراءة القرآن أو سمع القرآن، هذا إما أن يكون تأثر عاطفي، يعني أحيانا حتى يكون التأثر بصوت القارئ، وإذا بكى الإمام بكى من خلفه، هذه عاطفة ما يخرج من المسجد إلا وقد تذهب، تأثيرها تأثير يعني عاطفي كما يقال. الجانب الآخر هو أثر إيماني قوي، أن تؤثر هذه الآيات في القلوب، كما كان الصحابة إذا سمع أحدهم الآية امتثلها إلى أن يموت، وهذا الأثر هو المطلوب، وهو أن يكون هذا القرآن له هذا التأثير العظيم في القلوب. ثم بعد ذلك هناك شيء آخر يزاحم هذا الشيء، يعني هناك قوة إيمانية وهناك شهوات معارضة لهذا وغفلة، فهذا شك منه الصحابة رضي الله عنهم، لا يسلم منه مسلم أن الإنسان في صلاته وفي المسجد لا يحصل له إيمان، فإذا خرج إلى الأهل وإلى الأولاد وإلى الناس وخالطهم حصل له قصور عن تلك المنزلة، لكن هذا القصور نسبي. فالصحابة كانوا يشكون الفرق بين حالتهم عندما يكونوا عند النبي صلى الله عليه وسلم وأحوالهم في البيوت، أحوالهم في البيوت أهل القيام والصيام وعبادة، لكن يريدون أن يحافظوا على تلك المنزلة، أما أن يصل الأمر إلى أن يخرج الإنسان من المسجد وهو في أفضل ما يكون وإذا به يبارز المعاصي في أماكن أخرى، هذا لا شك أنه خلل كبير، يدل على أن هذه الآيات وهذه النصوص لم تؤثر في القلب. فالمؤمن إذا يعني سمع خبرا لو لم يكن من كلام الله وقيل أن هذا الشيء مهلك وهذا الشيء فيه نفع وفائدة، مثل تجار الدنيا إذا قيل لأحدهم إن هذه التجارة رابحة وهذه خاسرة وكان على ثقة بهذا المخبر، لا يوجد بعد ذلك تاجر يذهب ويشتري تلك التجارة الكاسدة الخاسرة أو يفرط في الرابحة، وإنما يمتثل إذا وثق بالمخبر. فكيف نحن الآن يخبرنا رب العالمين عن المآل والمصير وأن هناك جنة ونار وهذه الأفعال موجبة للجنة وهذه الأفعال موجبة للنار، ونصدق ونؤمن ثم لا نمتثل؟ لا شك أن هذا يعني الأمر قد يصل الأمر إلى ضعف اليقين وإلى ضعف التصديق، وهذا ما قرره العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية أن المسلمين يتفاوتون في التصديق، يظن بعض الناس أنهم كلهم على درجة واحدة في التصديق، ليسوا على درجة واحدة، بعض الناس إذا سمع القرآن كأنما يرى هذه الحقيقة بين عينيه إذا ما سمع كلام الله، وبعض الناس مصدق لكن ليس كالذي كأنما يرى الجنة والنار بين عينيه. فهذه الأمور تحتاج إلى قوة يقين وقوة تصديق، وامتثال، وأيضا تجنب أسباب الغفلة، تجنب أسباب الغفلة. بعض المجالس مجالس لهو وغفلة، والإنسان إذا أصيب في مجلس لا يرجع إليه مرة ثانية. وكلما قل الإنسان من المجالس ولزم بيته وحرص على أوقاته وعلى خلوته ما استطاع في هذا الزمان، أرى أنه أسلم له، لأنه قل من يخالط الناس ويسلم من الخوض فيما يخوضون فيه. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: قطعت على نفسي أن لا أدخل الدش لأهلي، والآن أحيانا أكون مشغولا بالبحث أو القراءة وأجد زوجتي تنظر إلي ولا أحد يكلمها، كذلك إن خرجت من البيت ليس هناك أحد تتكلم معه، فماذا أفعل؟ يعني ما فيه إلا أنت والدش؟ هذا ما هو صحيح، في وسائل أخرى، أرشدها إلى القراءة، أرشدها حتى إلى الوسائل المباحة، يعني فيها أشياء كثير مباحة للتسلية، في أمور كثيرة، القراءة حتى لو كانت قراءة في أمور نافعة، يعني في قصص العلماء، في قصص الأنبياء، في الأمور التي هي محببة للنفوس، فهناك وسائل كثيرة. نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل: في صلاة الكسوف نسي الفاتحة في الركعة الأولى، فكيف يصنع؟ قراءة الفاتحة هي ركن من أركان الصلاة، فالذي يجب على من نسي شيئا من الأركان أن يرجع إليها كما قال العلماء، وإذا انتقل إلى غيرها لا يعتد بما قصر من الأركان في الركعة التي تركها، كأن يترك الركوع أو السجود أو أن يترك الفاتحة عند من يقول بركنيتها، وهذا قول للإمام البخاري رحمه الله، ومنهم من يقول أن قراءتها خلف الإمام واجب، قراءتها يعني الإمام ركن والمأمومين واجب، ومنهم من يقول بوجوبها للإمام. على كل حال، من يقول بأنها ركن يرى أن الصلاة لا تصح إلا بالإتيان بها، وهذه قاعدة في الأركان أنها لا تسقط بالسجود، يعني كالواجبات، الواجب إذا تركه لا يرجع إليه، كمن قام عن التشهد الأول فإنه لا يرجع إليه ولكن يجبره بالسجود، وأما الأركان لا بد أن يأتي بها. نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل: شخص في صلاة الرباعية ترك في الركعة الثانية إحدى السجدتين سهوا، وبعد الصلاة أخبره من كان يتابعه أنه ترك إحدى السجدتين من الركعة الثانية، فماذا يصنع؟ يجب عليه أن يأتي بركعة مكان هذه الركعة التي ترك فيها السجود، كما قال العلماء: من ترك ركنا في ركعة يأتي بها، لأن الركن هذا لا ينفصل عن الركعة، فيأتي بركعة تحل مكان تلك الركعة التي ترك فيها السجود. جزاكم الله خير. يقول السائل: الإمام سجد والمأموم لا زال في الركوع، فهل تبطل صلاته وهل يعيدها كاملة أم ماذا يصنع؟ إذا كان عن غير تفريط كسهو فإنه يتابع إمامه ويدركه فيما بعد ذلك ولا شيء عليه.